أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب أنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، وكنا نتحدث عن كلمات النجاح وكيف أثرها، فإنها تجعلك تصل أو تبتعد عن النجاح. بعض الناس يقول أنا ما أدري ليش ما أنجز، ليش بضيع وقتي، ليش دائما بفشل. فأقول له بس لو نغير شوية في بعض الكلمات، فأقول له بدل ما تقول أنا ما بنجز وبضيع وقتي، ليش ما تقول إنه في أمور بعملها بس هذه الأمور ما بتعطيني النتائج اللي أريدها؟ ممكن جدا، لأنك بتبذل مجهود لكن بتحصل على نتائج غير النتائج اللي تريدها. هذه الكلمات لها أثر غير طبيعي علينا، حتى إنه بعض الناس استخدموها في حياتهم وفي حياة الآخرين. أضرب لكم مثال أو قصة حقيقية. أحد العساكر ابنه كان مدمن، يعني اللي بيشتغلوا في سلك العسكرية في إحدى الدول، ابنه كان مدمن مخدرات وخمور والعياذ بالله. فذهبوا الناس يحدثوا الأب: يا ابن الحلال انقذ ابنك، يا ابن الحلال ابنك هيضيع. للأسف ما كان في أي ردة فعل من الأب اللي كان مشغول بشغله. وفي يوم من الأيام جاء له واحد من اللي يعرف سحر الكلمات، قال له: يا هذا انظر، ابنك في مسدسين مصوبين على رأسه، واحد من المسدسات اسمه مخدرات والآخر اسمه خمرة، ما نعرف متى تنطلق الرصاصة حتى تتهشم رأس ابنك. طبعا الرجل الأب عسكري، فتأثر تأثر كبير ومباشرة بدأ يعالج ابنه، لأن الكلمات كان لها أثر غير طبيعي عليه. من الأشياء اللطيفة أنه إكسفورد اللي في بريطانيا بترسل سنويا ناس يمشوا بين الناس، ناس يعني ترسلهم فريق من العمل هكذا يمشوا في محطات الأتوبيس وفي محطات القطارات ويجلسوا في المطاعم وفي الأسواق وفي الشوارع وفي المطارات كلها، حتى يرصدوا الكلمات الجديدة التي تنزل ويستعملوها الناس في حياتهم اليومية حتى يضعوها في المعجم. لأن مهمة المعجم بالدرجة الأولى هي رصد حركات الناس، رصدها، حركة الناس اليومية سلبا أم إيجابا، حتى تبدأ تعرف. طبعا للأسف الشديد نحن يعني توقفت حركة اللغة عندنا في القرن الرابع الهجري، فمن الرابع الهجري إلين 40 سنة ولا 50 سنة فاتت ما في أحد رصد لنا ما الذي حدث في الفترة هذه. لكن إن شاء الله الله عز وجل نسأله أنه يقيد لنا من يستدرك يعني هذا الأمر لصالح هذه الأمة. ممكن جدا تبدأ تنظر لحياتك وتقول ليش يعني أنا ما أستخدم هذه الكلمات. بمعنى ممكن واحد يقول لك أسدالك خدمة، فبدل ما تقول له مثلا شكرا ممكن تقول له مثلا أشكر فضلك، أو جزاك الله خيرا، أو الله يسعدك في الدنيا والآخرة. كلمات الناس ما بيستعملوها بكثرة لكنها موجودة. أو أفضل من ذلك، افتح معجم اللغة وشوف إيش الكلمات، يعني ما هي الكلمات التي تصف المشاعر السلبية، ما هي الكلمات التي تصف المشاعر الإيجابية، وابدأ استخدمها للـ15 أو الـ20 يوم اللي جاية، شوف حياتك كيف هتصير حقيقة. من الكلمات أيضا بدل ما تقول للواحد مثلا أنت ما أنت فاهمني أو أنت ما تفهم، استبدلها، قل له يا أخي حاول تفهمني، حاول تفهمني. أو مثلا وجدت واحد أسدالك يعني مثلا خدمة طيبة، ممكن جدا تقول له شكرا إحنا نخدم الطيبين. من الكلمات لما أشوف أنا واحد عليه زحام شديد وبيقضي حوائج الناس أقول له هذه الكلمة: يا أخي أنت مثلك مثل الماء العذب، والماء العذب كثير الزحام، دائما الناس تجتمع حول الماء العذب. أو إذا كنا في الليل مثلا وحبيت أودعه أقول له ليلتك مباركة. هذه الكلمات وغيرها وغيرها وغيرها، تخيل أثرها غير طبيعي على النفس. والعكس صحيح، تخيل أثر الكلمات السيئة في العلاقات بين الناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ البذيئة والسلبية، لأنه يعلم مدى أثرها على الناس، فقال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني اللي يتركون الناس اتقاء فحشه، كلمات بذيئة، نمام، يطعن، يسخر، هذا شر الناس. فإذا اتفقنا على هذا الموضوع وهو قضية الكلمات، أنا أعتقد أن حياتنا هتبدأ تتغير ولو شيء بسيط. تذكر هذه القاعدة أو تذكروا هذه القاعدة، نحن حياتنا لا تحتاج إلى خطوات كبيرة حتى تتغير، نحن نحتاج إلى خطوات بسيطة، نحتاج إلى خطوات صغيرة فقط. اعمل خطوات صغيرة سترى في حياتك تغيير غير طبيعي. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.